حفر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي خالد من الرياض، يقول فيه: حدثونا سماحة الشيخ عن المحبة في الله وآثارها الطيبة والأجور المترتبة على ذلك، في وقت أصبحت العلائق تقوى وتضعف بين كثير من الناس على قدر ما بينهم من مصالح مادية، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسأل السائل: حدثونا عن المحبة في الله وآثارها الطيبة المترتبة عليها، في زمن أصبحت العلاقة بين الناس مصدرها المصالح المادية. نعم أخي المسلم، إن للمحبة في الله فضلا عظيما وشرفا كبيرا، ذلك أنها محبة نابعة من قلب، محبة قائمة على الصدق والإخلاص، محبة قائمة على التوافق فيما يرضي الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون علاقتهم قوية لا صدع لبنائها ولا انفكاك لعراها، بل هي باقية إلى لقاء الله والفوز بدار كرامته. المحبة في الله خلق أهل الإيمان، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم عنوان محبة الله، عنوانها تقديم محبة الله على محبة النفس والمال والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ويقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا أخي، أحب المسلم لله، أحبه في الله ولأجل الله، أحبه لأنك تراه مصليا، صائما مزكيا حاجا، كافا عن محارم الله، مؤد لفرائض الإسلام وواجباته، سليم من أعراض الناس، أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، وسلم المسلمون من شر لسانه ويده، وجاهد نفسه في طاعة الله وهجر ما حرم الله عليه. أحب ذلك المسلم لما ترى من صدقه وإخلاصه لله في أقواله وأعماله، تحبه وتراه قد قلد عملا، فاتق الله في أعماله، واتق الله فيما وكل مسؤولية وقام بذلك خير قيام. تحبه لصلاحه واستقامته، لأنك تحب الله، ومن لازم محبتك لله محبتك لأوليائه والصالحين من عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقدم في النار. محبة الله تقتضي منك إذا تعارض عندك أمران، أمر يحبه الله وأمر يكره الله، فعلامة محبتك لله أن تترك ما يبغضه الله وأن تقدم عليه محبة الله. في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. من علامة حبك لله تحكيمك لشرع الله وتحاكمك إليه ورضاك بحكم الله. من علامة محبتك لله محبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته ونصرها والدفاع عنها. أما الأمور المادية بناء المحبة عليها بناء لا ثبات له. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تمزق الله وأن تلمهم على ما لم يتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال أيضا: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذاك لا يجدي على أهله شيئا. يقوله ابن عباس: في القرن الأول صار علاقة الناس على أمر الدنيا، وذاك لا يجدي على أهله شيئا. نعم، لا يجدي ولا ينفع ولا يفيد، ولكنه بلاء. فلتكن محبتك صادقة مخلصا لله في هذا. تلك المحبة الإيمانية. وفي الحج: سبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: هل يحكم على من ترك الصلاة بالكفر ويعامل معاملة الكافر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ يا أخي، الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي قرينة التوحيد والزكاة في كتاب الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول الله جل وعلا مبين أسباب حقن دماء المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وآيات القرآن في الأمر بالصلاة والترغيب فيها أمر واضح: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واستعينوا بالصبر والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلوات محافظون. وأخبرنا أن الكفار في النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فيا أخي، إذا تدبرت نصوص القرآن ونصوص السنة وجدت إطلاق الكفر على تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عمر لما نبه لصلاة في مرضه كان مغشيا ثم أفاق ولا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة. يا إخواني هذه فريضة الإسلام شعيرة من شعائر الدين، لا يجوز الاستخفاف بها ولا التهاون بها. أداؤها عنوان الإسلام، أداؤها عنوان التزام الإسلام، وتركها عنوان البعد عن الإسلام. يخشى لمن لقي الله وهو تارك للصلاة أن يلقاه على غير هدى وعلى غير صلاح وخيارة، يلقاه وهو متخلق بأخلاق أهل الكفر والضلال، ويخشى عليه والعياذ بالله أن يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، يخشى أن يكون من الخالدين بالنار، لأن هذه الصلاة هي عنوان الإيمان وهي البرهان الصادق على التزام عقد الإيمان. فحذاري حذاري أخي، التهاون بها والاستخفاف بشأنها. جعلنا الله وإياكم من المقيمين لها، المحافظين عليها، المعظمين لها، المحبين لها. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا مقيم في الرياض وأعمل في محل لبيع المعسل، هل هو حرام؟ حيث بحثت عن عمل آخر ولم أجد. المعسل وهو الشيشاني بلى حرام لضررها وفسادها، فأوصيك بتركها والبعد عنها، لا تكن بائعا لها ولا متعاطيا لها، وجنب مكاسبك مكاسبها الخبيثة، فإن هذا المعسل تلطفا به، وإلا فهو الشيشة الخبيثة الضارة المؤذية التي تحرق الجو، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيك بتقوى الله والتخلص منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: لدي تفريط في الصلاة والصيام سابقا، أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي وأحيانا أصلي بدون وضوء، فماذا علي؟ وأيضا الصيام أفطر بدون عذر ولا أدري كم عدد الأيام، فهل أصوم؟ بينوا لنا جزاكم الله. والله يا أخي ما مضى من الصلاة وأنت لا تعلم قدرها، عليك التوبة إلى الله والندم والاستغفار والإكثار من النوافل، أكثر من نوافل الطاعة، والجأ إلى ربك واحمد الله أن أيقظك من غفلتك وهداك إلى رشدك وعذارك قبل موتك، احمد الله على هذه النعمة، فاستغل بقية عمرك في التوبة إلى الله والالتجاء إليه والتضرع بين يديه والمحافظة على الصلوات من اليوم، حافظ عليها ولازمها. وأما الصيام فإن كنت تقدر تحصل أيام صمها، وإن عجزت عن إحصائها فما عليك إلا التوبة إلى الله واللجوء إليه والإكثار من صيام النوافل، لعل الله أن يكفر بها عنك ما سلف ومضى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: أنا متزوج وإخوان زوجتي لا يصلون، فهل إذا زرتهم آكل معهم وأسكن معهم علما بأن والدهم يصلي ومواظب على الصلوات؟ هؤلاء إخوان زوجتك انصحهم لله، حذرهم بأس الله، وإذا اجتمعت بهم فبين لهم فضل الصلاة وأهميتها وعقوبة من ضيعها، حذر بأس الله، فلعل في الزيارة خير، لعلك إذا زرتهم وأيقظتهم من غفلتهم بينت لهم فضائل الصلاة ومنزلتها بالإسلام وعقوبة تاركها، أرجو أن توفق لذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعة تقول: زوجي قال إذا ذهبت إلى بيت فلان أنت طالق، والآن يريد مني أن أذهب إلى هذا البيت وهو نادم على ما قال، فما الحكم الشرعي سماحة الشيخ؟ أريد أن أفهم، هل قصده إيقاع الطلاق عليك أم قصده مجرد منع؟ فإن كان قصده أنك في هذا المكان أن الطلاق يقع عليك، فيقع الطلاق بمجرد المجيء إليه. وإن كان هدفه المنع ولم يقف الطلاق، فليكفر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. رجل بلغ 40 ولم يتزوج، حيث ليس له رغبة في الزواج وهو يحب الخير، فهل يأثم من صراخه عن الزواج؟ والله إن كان عنده شهوة للزواج ورغبة فيه فليتق الله ويتزوج، فإن الزواج من نعم العبد وواجب لما شك لا سيما من يخاف عن الزنا ولا يزكي نفسه، لأن هذه الشهوات قاهرة إلا إن غلب إيمان صادق. فأوصيه مع كوني خيرا أن يتزوج، ففي الزواج غض للبصر وتحسين للفرج وسكينة واطمأنينة وراحة للبال وعون على الطاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر، الكذب من غير قصد هل هو حرام سماحة الشيخ؟ أصل الكذب هو إخبار بخلاف الواقع، فإذا أخبرت بخلاف الواقع كنت كذابا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول أنا أصلي وعلى ملابسي شيء من دم المواشي، وهذا بسبب ظروف العمل، فهل هذا يبطل الصلاة؟ الدم نجس بأشكال، ونحن مأمورون بتطهير ملابسنا وأبدائنا وثيابك فطهر، فلا بد أن نطهره من الدم، لأن يعني الدم حرام نجس لا سيما مسفوح فهو نجس، فلا بد أن أغسل الدم من هذا الثوب ولا أصلي بالثوب المجدم. وذكر الدم ناتج عن جرح الدابة وإن كان لا بد غسله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه مستمعة تقول عندي طفلة وأثناء قيامي في الصلاة تأتي وتقف أمامي وأضطر أنا لرفعها أو لتحريكها، علما بأنه لا يوجد أحد في البيت أضعها عنده، فهل تبطل صلاتي بهذه الحركة؟ محمد صلى الله عليه وسلم تأتيه أمامة بنت زينب بنت بنته فيحملها وهو قائم، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، إذن فحملك إياها وأنت قائمة ووضعك في الأرض وأنت راكعة أو ساجدة لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. مستمع يسأل يقول العقيقة للمولودة كيف أتصرف فيها؟ هل أتصدق بها أم نأكل منها في البيت؟ وهل لها وقت معين أم حسب المستطاع؟ السنة مع الإمكان أن تكون في اليوم السابع مع الإمكان. الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، هذه الناحية. ثانيا قال العلماء إن حكم العقيقة حكم الأضحية، فيسن أن يأكل ويطعم ويصدق منها. نعم جزاكم الله خير سمحة الشيخ. هذا المستمع يقول زوجتي أرضعت أختها ولي أولاد من غيرها، هل هم محارم لهذه الأخت لأخت الزوجة؟ نعم، لأنها أخت من رضاع، لأن اللبن للأب والأم، فهذه المرأة وزوجة أختها أصبحت أختها بنتا لك من الرضاع، فهي أخت لجميع أبنائك وبنائك، هذه الزوجة من غيرها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول سماحة الشيخ أرجو أن تنصح الطلاب عن الغش في الامتحانات، وهل إذا غش ووفق ونجح هل يكون ما يكسبه حرام؟ الغش في الامتحان مصيبة، لأن حقيقة أن تحكم بالنجاح لمن لهذا المجيب والذي يترتب على الإجابة التقدير، والإجابة ليست له وإنما لغيره، هذا غش، لأنه قد يتولى أمر من الأمور ويوكل إليه عمل بناء على شهادته وتخونه الأيام ويفشل في عمله، نتيجة لأن تلقيه ليس على أصول وإنما على غش وخيانة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل يجزئ الغسل ليلة الجمعة عن غسل الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، واليوم يطلق على بعد طلوع الفجر. هذا المستمع يقول في السنة الماضية في أحد الأيام حصل خلاف بيني وبين أخي وقلت له يا كافر، وكنت لا أعرف عن هذا شيئا، فهل علي شيء سماحة الشيخ؟ استغفر الله وتوب إليه واستسمع أخاك واحذر من إطلاق هذه الكلمات، من قال يا كافر يا عبد الله إلا حار عليه، والنبي يقول شباب المسلم سوق وقتال كفر في الأرض شباب المسلم قتله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يقول قرأت في كتاب لأحد المؤلفين يقول فيه إنه يمكن أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام إذا قرأنا إنا أعطيناك الكوثر 1000 مرة، هل هذا صحيح؟ يحتاج إلى صحة، وأظن غير صحيح، إنما رؤية النبي في ممكن أن يقال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي،